أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. معلش يا ابو احمد بعد اذنك سامحني المراوح اللي في الجنب، انا اسف يعني بس ما اعرفهاش الا انت. انما السبيل على الذين يستأذنونك وهم اغنياء. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. خلي بالك من الذال. يعتذرون يعتذرون تفخيم الراء. يعتذرون إليكم. إذا رجعتم إليهم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. جزاك الله خير. قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم. لا تعتذروا لن نؤمن لكم. قد نبأنا الله من أخباركم. قد نبأنا الله من أخباركم. وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم. سيحلفون بالله إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم. فأعرضوا عنهم. ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم. يحلفون لكم لترضوا عنهم. فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فإن ترضوا هذا أول شيء. اقرأ أول مقطع معنا. نعم. أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. والله عليم حكيم. والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر. عليهم دائرة السوء. عليهم دائرة السوء. والله سميع عليم. والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم ويتخذ ما ينفق قربات عند الله. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله. ومن الأعراب من واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول لهم ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم إن الله السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات وأعد لهم جنات تجري تحت تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم هذا الموضع الوحيد في القرآن تجري تحتها الأنهار تجري تحتها الموضع الوحيد باقي القرآن من تحتها تجري تحتها تجري لا من غير من تحتها أي حاجة تانية تجري من تحتها اي عندي هذا الموضع تجري تحته عرفان هون تمام توقف الى الايه 100 واقرا المقطع الثاني او الفقره الثانيه تفضل ماشي

بأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم وآخرون مرجون بأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. لحظة خلوا التفسير. طب قول للشيخ السر يدوم التفسير بعدين. سنة أولى لو تكرمتم اتفضلوا عدهم لما الشيخ السر يعطيكم التفسير. معلش خمس دقايق. الإخوة سنة أولى اتفضل لما الشيخ هيديك تفسير بعد إذنك. نعم؟ ها؟ تمام؟ طيب اتفضلوا ماشي. قمت الحجة عليها يا شيخ. والله عليم حكيم. والله عليم حكيم. كويس اقرأ بعد كده الفقرة بتاعتك اتفضل. افتح عليك قراءة موفقة الشيخ عبد الله على سلام. معلش انا حابب اقرا انا وزنت من شويه في الفيديو بس ماشي دلوقتي. اللهم افتح علينا دول اللهم اجزيك خير. ربنا معاك يا مولانا. السلام يا شيخ. الشيخ عمرو يسالكم الدعاء عنده امتحانات في الكليه بتاعته. نسال الله ان ييسر له وان يعينه. ماشي كويس. تعال ناخد اخر فقره معانا. والذين اتخذوا مسجدا. خلي بالك عشان فيها شغل. بسم الله الرحمن الرحيم. ركز معايا يا ابني ركز معايا حبيبي بارك الله فيك. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. ولا يحلفن إن أردنا إلا والله يشهد إنهم لكاذبون والله يشهد إنهم لكاذبون. استأذن من الشيخ وتعبت الخيم بعد إذنك. رصادة مفخمة عشان هي ساكنة، وإن كان ما قبلها مكسور لكن بعدها حرف من حروف الاستعلاء اللي هي الصاد، زي إن ربك لبالمر صاد وإر صاد قر طاس، ملناش دعوة بالكسرة، ما قبلها مكسور بس بعدها عليكم السلام على حرف من حروف التفخيم. ما انت آخر الحاجات ده في أحكام الراء في البرهان. نعم كم الراء ما قلت لهاش. تمام تمام، لسه بعد ما خرج الحروف وصفاتها ما لا بأس. ماشي، المهم انك انت شوف، هقول لك حاجه، هم السلف حفظوا القرآن ولم يعرفوا هذه القواعد لانها كانت لم تؤلف بعد، او على الاقل نقول الصحابه، لان التجويد وضع بعد عصر الصحابه رضي الله تعالى عنهم. فالعبرة بكيفية النطق الصحيح، وإن لم تعرف القاعدة، عرفت القاعدة كان خيرا وفضلا من عند الله، لكن ما هوش شرط انك تحفظ الآية، او ما هوش شرط انك انت تبقى بتقرأ صح انك تبقى عارف القاعدة، لا ما هوش شرط، لان انت وقت ما قلت إرصادة وسمعتها كده من الشيخ وقرأت زي الشيخ، او سمعتها كده من قرأ الإذاعة وقرأتها أمام شيخك هكذا وأقرك، خلاص أنت بقيت قارئ بغض النظر عن أمور الدراسية التانية، ولا أقلل من أهميتها، ولكن الأصل في القرآن التلقي. ممكن القارئ بالتلقي يستغني عن دراسة القواعد أو عن دراسة النظامية أو الدراسة المنهجية، وليس العكس. يعني ممكن واحد يحفظ المصحف من شيخه ويسمعه لشيخه وياخد إجازة فيه ويبقى قارئ وشيخ ومش عارف الأحكام، وهذا قليلا نادرا، يعني نادرا ماشي، لكن ليس العكس. يعني لو حفظ كل ما ألف في علوم التجويد من عصر الصحابة حتى الآن، من عصر التابعين حتى الآن، ولم يتلقى القرآن ولم يعرض على شيء شيخ، فلا قيمة لعلمه. معايا؟ مهمة دي جدا. يبقى الراء مفخمة، إرصادة مش إرسادة، يأتيك إزاي إرسادة، لا إر هكذا. لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، لمسجد أسس على التقوى الإخوة في المحمول لو سمحت. أي حد معاه مقفول محمول لو سمحت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إحنا وصلنا فين؟ فيه رجال يحبون أن يتطهروا. لا الهاء ماهيش حلو، يتطهروا ها، لا غلط، اسمها يتطه ها يتطهروا، واخدها خد بالك تاني اسبوع من المعهد تعرف ايه؟ لا ينفعش تقول ان الله لا يستحي لا يجوز. اكيد اعطانا حصة. ها؟ الله يفتح عليك. ازواج مطهى. يقول لك ها مطهى. تاني اسبوع. تيجي هنا بعد سنتين تقول المطهى. اي تطهروا ها. اسمها ها. معلش خطأ وارد ما فيش مشاكل. تاخد بالك يعني اللفظ في نظيره كمثله. لما بتاخد حاجة تركز فيها كويس تفهمها تقرأ بعد كده كل نظائر هذه الكلمات في القرآن قراءة صحيحة. فاحنا أخذنا في سورة البقرة ولهم فيها أزواج مطهرة مطهى. تيجي هنا تقول يتطهى أختها فريتش عنها حاجة. تاني فيه رجال لسه يتطهروا. ايوه تفتح كده شفتين كده وانت تنطق الهاء يتطهروا. والله يحب المطهرين. والله يحب المطهرين. ولا المتطهرين؟ لا المتطهرين. في المتطهرين. ازيك يا حاج منورنا والله يا حاج. في المتطهرين؟ الله يفتح عليك. في سورة البقرة زي ما اخونا قال يسألونك عن الخمر والميسر. ما انت عارف المتطهرين في البقرة يسألونك والمطهرين في إنما السبيل. سؤال امتحان ده فانت عارف هنا ايه وهنا ايه. مهمة دي. ماشي. اللهم اجعلنا من المطهرين والمتطهرين يا رب العالمين. وطبعا الفرق بينهما ان هذا بالتثقيل والتخفيف. لان اصل المتطهرين المطهرين. اصل المطهرين المتطا. فاذا ادغمنا التاء في الطاء صارت حرفا واحدا المطهرين. فكيت الادغام يبقى المتطهرين. قول لي طب هو ليه؟ طب ما خلاص يبقى مره واحده المطهرين او هناك المتطهرين. انا اقول لك لا ده بقى اعجاز بقى ودي بتدي معنى هناك ودي بتدي معنى هناك. ده موضوع تاني ممكن تبحث فيها. لماذا ذكر في البقرة المتطهرين وفي التوبة المطهرين وهل بينهما فرق؟ ده شغلك على جوجل بقى او شغلك في كتب التفسير. اجتهادك انت مانيش دعوة بيه. ماشي. بس لما تعرف تتبسط وتحس بلذة القرآن ابحث هذه المسألة. تمام. واحسن اجابه الدور الجاي ان شاء الله الاخ ياخد جائزه ان شاء الله. يبقى معانا جوائز المره القادمه ان شاء الله. عايز اعرف ليه يعني الفرق في المعنى وليه هناك بالتاء وهنا ادغمت التاء في الطاء المطهرين وهكذا. تمام. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على لا تتعجل في مسألة التقسيم حتى أستقر على شيء. من ساعات النفس ومحتاج إن أنا أعيد عشان أجيب وقفة أفضل وهكذا يعني. لأن هنا الوقفين دول يعني هنعيد تاني نشوف هنقف عليها إزاي. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار كويس أول وقف ده ممتاز. ترجع تقول خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم خير أم ممكن تقف تقول فانهار به ترجع تقول فانهار به في نار جهنم. لكن هناك أخطاء زي إيه؟ زي مثلا طبعا هي الآية عايزة نفس وعايزة واحد قارئ أو واحد يبقى دارسها فاهمني يعني واحد قارئ يبقى تلقاها وحفظها ويعرف يقسمها صح. إنما التاني بيقرأ إزاي؟ أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. ده شغل الشرائط والتراويح ولا ينفع بحاجة. إنما روح لأي مصحف من المصاحف الخمسة تلاقيه بيقسمها بالأشكال ده لأن لو قرأ غير كده يبقى غلط. كلام متصل ببعضه ويلاقي ده يطلع له يقول له انت بدأت بدي ليه وعملت دي ليه والمعنى متعلق ولا يخلص ما يخلص. ده كان من ضمن الطرائف ان كان في واحد من علماء التجويد في مصر يعني صديق للشيخ السويس حفظه الله فكان بيقعد معه يقول له يا شيخنا بارك الله فيك خلي بالك وخلي بالك. قال له والله يا شيخ لو نزل جبريل بالقرآن على أهل مصر لخطأوه. خلاص الشيخ تعب الشيخ السويس تعب الرجل مسكه دغدغه يعني البلد. فالرجل يعني قال له يعني لا يعني انتو حاجة فوق الخيال ماشي. لا عمرها ما يبقى في خطأ بس عايزة واحد يعني مثلا يبقى معدته فاضية ولا عايزة واحد جامد ولا تبعتها كده على بعضها في نفس بترطيل. أفمن أسس أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. ماشي ربنا يديك الصحة بارك الله فيك. والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم إلا أن تقطع والله عليم حكيم والله عليم حكيم. خلي بالك من بنيانهم ديا عشان لا يزال دي مرفوعة ان في النحل بنيانهم فأتى الله بنيانهم دي بنيانهم فتلاقيك تتلخبط حتى لو ما انتش حافظ النحل ممكن تتلخبط. ادي انا سكوز تسرح خد بالك مهم جدا. وبنوا ممكن واحد تاني يقول بنوا خد بالك تقطع. شفت تا قف ط تقطع تقطع. مهم جدا دي. قلوبهم بالهنا والشفا. ربع سهل وما شاء الله جميل. عندك ادي 1 2. ان شاء الله تعالى المره القادمه نختم سوره التوبه. معلش زياده نص صفحه زياده مش قضيه. ادي 1 2 3. ايه نص صفحه؟ ما كملش نص صفحه. وبعدين ما انت عندك ارباع 3 صفح. 3 صفح ونص صح؟ 3 صفح اقصى. في ما انت عندك يوم اجمع الله الرسل 3 ونص، 2 في المائده وواحده ونص من الانعام عامل ربع صح؟ صح ولا لو في غلطه اقول عادي صح؟ لا لو انا بدي معلومه او قلت حاجه غلط اخ يقول لي لا جزاك الله خير يا شيخ كذا عادي. ما انا بسالك بتاكد. مش رأي يوم اجمع الله الرسل 3 ونص؟ يأن ده زيه كده عشان ايه بقى الاسبوع اللي بعده ان شاء الله ان احيانا الله وادام الله لنا هذه المجالس المباركه يا رب لا تحرمنا منها. يبقى نعمل اسبوع كامل لمراجعه براءه نجيبها من اولها كده ونشوف ونركز فيها. وممكن نعمل للتوبه اسبوعين مراجعه. لا لا لا سوره بسم الله ما شاء الله تكسير تكسير ومليانه مصطلحات غريبه. ولا لا سورة التوبة انتبه اصحى اصحى والله ما تعرف تقرا فيها آية. ده سورة العمالقة اصحى فوق وما تستهنش. فممكن ربنا يعيننا ونقعد اسبوعين فيها مش قضية.